أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما بعد، ورد إلينا سؤال من أخت فاضلة في المجلس السابق تسأل فيه عن سؤال ورد في امتحان الدورة الأولى، يقول هذا السؤال: أتبع صح الخطأ النذر يجتمع مع اليمين في الانعقاد ويختلف معه في موجب اللفظ، صح أم خطأ؟ هل حد يعرف بين كيف؟ من السيفين الآن؟ تفضل. نعم. أصبحوا نعم. ولكن يختلف في اللفظ نفسه. النذر يقول نذرت أن أم لله علي أن أفعل كذا. أما الحلف فالحلف أو القسم المعروف والله وبالله وتالله. فطبعا هذا السؤال يعني غير واضح، ولكن على رغم ان انا كنت يعني حريص جدا ان يكون الامتحان سهل وحساب، الا ان لابد ان كان يكون في بعض الاسئله اللي هي تميز التفوق، وده اللي احنا كده يعني تميز بعض الاخوه اللي هم عندهم قدره على الاجابه والحفظ. فهذا السؤال يعني سهل جدا وبسيط ايضا، وهو ان الناس بيجتمع مع اليمين او القسم او الحلف في وجوب، ان حينما يعني يعقد الانسان على نفسه نذر او يحلف بالله على شيء حول تحقيق الى يمين، الا اذا راى غيره خيرا منه فيضرب هذا الامر وياتي الذي هو خير ثم يكفر عن يمين، فهما يجتمعان في الانعقاد او في الوجوب، ولكن يختلفان في موجب الايه؟ بموجب اللفظ اللي هو نطق به المسلم. فاليمين هو ان يحلف القسم المعهود والمعروف، والله لافعلن كذا، وبالله لافعلن كذا، وتالله لافعلن كذا. اما اليمين اما النذر فهو ان يعني يعقل على نفسه نذر بقوله نذرت لله كذا او لله علي ان افعل كذا. وتكلمنا ايضا ان في برضه ايضا فروق بينهما، فإن اليمين يمين مطلق يحلف به الإنسان، إنما النذر يكون معلق على شيء، يعني يكون مثلا لو احنا قلنا عن اليمين المعلق النذر المعلق بيبقى معلق بشيء، يقول لئن نجح الله علي إن نجح ولدي في الدراسة فعلي من الصوم كذا، أو علي من الصدقة كذا، أو إن شفى الله مريضي فعلي كذا، أو لأذبحن كذا، فهم يختلفان في إيه؟ في موجب اللفظ، ولكن يتفقان في إيه؟ في العقد، فالأمر شايف يعني السؤال يعني ليس فيه إيه؟ ليس فيه نكمل ما توقفنا عنده في الدرس السابق، وكنا بصدد حديث الباب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. طبعا من بدايه من هذه الجلسه ان شاء الله بنضم كتاب فتح المجيد، وسنتعرض لبعض الاشياء التي سترد فيه ثم نوفقها على ما يعني قمنا بإعداده في من عندنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. يقول الشيخ هنا: الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. وكما عرفناه في المرة السابقة. قال أبو السعالات، هذا قول الشيخ حسن آل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. الشيخ قاله أبو السعادة، وقال غيره أي لا تمنحون الباطل ولا تجاوز الحد في بلده. وأبو السعادات هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم ابن الأسير، المقصود به تجد أكثر من رجل اسمه أبو السعادات، ولكن المقصود به هنا هو ابن الأسير صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. صاحب كتاب ابن بعض هذه المعلومات تكون يعني محفوظة لديه، وصاحب كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. باب السعادات هو ابن الأسير، تذكروا هذا، وهو صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. وتكلمنا عما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من القدر والمنزلة، وأنه عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ولكن يفترق عنا أنه مرسل من عند الله تبارك وتعالى. والقرآن من أوله إلى آخره بينطق ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني في كثير من آياته قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا ليدفع عنا أي لبس أو أي خاطرة قد تجول بعقول أي أحد من هذه الأمة أن له منزلة تفوق منزلة البشر، كما فعلت النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام، واعتقدوا في هذا الاعتقاد الباطل حتى جعلوه ابنا لله تبارك وتعالى او الها مع الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. وبالمناسبه فنحن في هذا اليوم نسمع لهم عيد القيامه او عيد الفصح هكذا يسمونه، يعني هذا العيد يعتقدون أن المسيح عليه السلام قام من بين الأموات، قام وذهب إلى أين؟ يجلس عن يمين أبيه، تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. وبالأمس كان في احتفال في الكنيسة، وللأسف كان فيه رموز ممن يعني يترشحون للرئاسة كانوا واقفين ساعات وساعات، يعني السيد عمرو موسى لو يعني جئت لتأخذ منه معاد هيحسبك بالثانية وبالنانو ثانية، ولكن وقف والقسيس عمال يتلو أن المسيح ابن الله، يعني يقف ما يقرب من ثلاث ساعات أو أربع ساعات، وهذا يضر تملقا وتقربا هذه الفئة التي تعدت على يعني على حلول الله تبارك وتعالى، وزعمت وادعت النبوة في عيسى عليه السلام. فنحن في هذا اليوم عندهم هذا الاعتقاد الكافر أن عيسى قام بين الأموات، ويسمى عندهم عيد القيامة. تجد الأرض أيضا كان في حاجة اسمها خميس العهد، لو أحد يذكر منكم هذا خميس العهد، وجمعة الأحزان، وسبت النور، والنهارده يوم الفصح أو يوم القيامة، هذا القيامة، وغدا شم شم الهلال. المسلمون طبعا بيشتركوا ايه؟ بيشتركوا في هذا هذه المناسبة التي ليست منا ولسنا منها، بل تكلمنا قبل ذلك انه لا يجوز حتى ان نهنئ النصارى بهذا اليوم، يعني يجوز ان تقول له كل سنة وانت طيب او مبارك عليك العيد، لان هذا تقر انه يقول ان الله سيأتي ثلاثة، أو أن المسيح مات وبعد كده قام من بين الأموات، فنحن نصطدم معهم بهذا المعتقد الضائع. فالقرآن من أوله إلى آخره يثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الصوفية بتعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد باطل، وهو أنهم يعتقدون ويجزمون أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، وجاء في حديث باطل كما بينا، وأورده أهل العلم في كتب الأحاديث الضعيفة والباطلة، منهم كتاب العجلوني، وأورد أيضا الإمام السيوطي في كتاب الحاوي، وأثبت أن هذا الحديث ليس له سند، وهو حديث باطل، يعني ليس له سند حتى ضعيف، ملوش أي شيء يثبت أن له سند حتى لو ضعيف. يقول فيه أن جابر عليه السلام ودعوا هذا عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق الله، ففي رواية قال نور نبيك يا جابر، وهناك لفظ آخر نور نبيك من نور النار. وتعتقد الصوفية هذا الاعتقاد الباطل أنه أول خلق الله. وطبعا الآيات والأحاديث التي تدل على أن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي حديث آخر قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذه أول المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى، القلم والعرش والماء، أيهما مقدم أول؟ هذا في علم الله تبارك وتعالى، ولكن ليس نور محمد صلى الله عليه وسلم. بالإضافة أن الله عز وجل أثبت في آيات كثيرة أنه خلق آدم من طين، ثم من صلصال من حمأ مسنون، ثم يعني أخذ مراحل خلق آدم تتعدد في كثير من الآيات. لم يثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلق قبل آدم بأي دليل حتى لو اهتم. هذا اعتقاد باطل واعتقاد ضال يتنافى ويصطدم مع عقيدة المسلمين. فقلنا بأن الإسلام قد وضع حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته. أول هذه الحقوق هو حق التوقير والاحترام، أي نكون وقر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نحترم، منها قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فحق التوقير علينا والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان عهد النبي صلى الله عليه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كنت تجد أحد يحترم النبي ويوقره صلى الله عليه وسلم مثلما وقره أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر بن مسعود الثقفي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ورجع إلى قريش قال لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أصحاب ملك يعظمون ملكهم مثلما يعظم أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم لا يحلون النظر إليه تعظيما له، يعني ينظر أحد بعينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه احترام وتوقير، ليست كنظرته إلى أخيه الصحابي أو إلى أي أحد كائن من كان، ولكن نظرة احترام وعظام وتوقير. وما تلخم نخاما فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها جلده، وما توضأ إلا كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا من باب التوقير والاحترام لمحمد النبي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومنها قول عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ما كان أحد أبغض إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت ما كان أحد أحب إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سألني أحد أن أصفه ما استطاع، لأنني ما كنت أملأ عيني من النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منه. ما كانش يملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم استحياء منه، لأن عمرو كما تعلمون كان له مواقف قبل الإسلام كثيرة ضد الإسلام، فلما أسلم وهداه الله تبارك وتعالى الإسلام حافظ ذلك، وما كان يملأ عينه من النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا واحتراما له. فهذا أول حق علينا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثاني أو من الحقوق، لأننا نقول هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإلا فالحقوق علينا للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. من حقه علينا الطاعة، حقه علينا الطاعة، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة منها ما يقرن طاعة النبي بطاعة الله تبارك وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا تجده في القرآن كثير، وهذا يدل على مدى أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. ويقول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بل ويثبت تبارك وتعالى أن بطلان الأعمال مرتبط بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم. فحق الطاعة واجب على الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة النبي من طاعة الله تبارك وتعالى، ولأنه مبلغ عن الله عز وجل. هذا الحق الثاني الذي يجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث هو حق الاتباع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا في الواجبات أو في المستحبات أو في المندوبات. هذا مما ينبغي علينا أن نطيعه فيه وأن نسلم له صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ويقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في كثير من الأحاديث، فيقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ومعنى أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم معناه ألا نخالف وألا نفلسف قضايانا بحجة أن هذا يخالف العقل أو يخالف المنطق. هذا مما لا ينبغي ولا يليق، فنحن نسلم تسليما لكل ما أمر الله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى أننا أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكياته وأخلاقه وصبره وفي دعوته وفي كثير من شؤونه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال هذا في غزوة الأحزاب لما حدثت يعني أزمة كبيرة على الأمة، فبدأ فيها صبر النبي صلى الله عليه وسلم ومصابرته، وبدأ فيها قوة تحمله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله الأمة آنذاك والأمة إلى يوم القيامة أن تتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وخاصة في هذا الموقف وهو موقف يوم الأحزاب. الحق الرابع حق التحاكم، حق التحاكم والرضا بحكمه صلى الله عليه وسلم. فقد أقسم الله تبارك وتعالى في كتابه أن الإنسان لا يؤمن إلا إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بحكمه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا من الحقوق الكبيرة التي تجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نتحاكم إليه في أحكامه وأقضيته صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذا بحقه علينا صلى الله عليه وسلم. الحق الخامس الذي يجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم الأدب معه، وهذا ما علمه الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها ألا يرفع أحد صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفعوا أصواتكم، فيه كمال الأدب في الحديث والأخذ والرد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكون الصوت مرتفع بل يكون منخفضا، علامة على الاحترام والتوقير والتعظيم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ألا يدعى باسمه مجردا، قال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمل الإنسان، لا يمل ولا يكل من قوله صلى الله عليه وسلم. ففي كل مرة بتأخذ 10 حسنات، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. وقد تجد من بعض الناس من يكتب في الصحف أو يكتب في بعض الرسائل، فتجده مثلا أنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل يعني بين قوسين بين قوسين صاد أو صلعا، وهذا خطأ، أنه إذا فوت على نفسه هذا الأجر العظيم. بل قل صلى الله عليه وسلم دائما وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق التي تجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى. يا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأحاديث ورد في هذا كثيرة جدا، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. ومعنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فأنت دائما تطلب من الله تبارك وتعالى بصلاتك عليه صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الثناء عليه في الملأ الأعلى، وإذا فعلت ذلك أثنى الله عليك أنت أيضا. فانظر كيف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد العبد ثناء عند الله وعند الملائكة، وتزيده بهاء وتزيده أجرا. فلا تمل، بل من الأفضل للمسلم أن يجعل من أوراد الذكر اليومي كل يوم أن يجعل وردا من أوراده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تيسر له. من هذه الحقوق هو الحق السابع، حق المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا وردت في كثير من آيات القرآن. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلمين جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل يقول له عمر رضي الله عنه: إنك لأحب الناس إلي ولكن لست أحب إلي من نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: فلا أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. والحديث صحيح في صحيح البخاري. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ميزانها قدرها أن تكون أكثر من نفسك التي بين جنبيك، ليست يعني تتوقف عند حد المحبة عن الأبناء وعن الزوجة وعن الوالدين، ولكن تكون بتحب أكثر من نفسك. وفي هذا معناه التفاني ومعناه التضحية من أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة، وبانت مواقف كثيرة ومتعددة فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يبذلونه بالنفس والمال والروح وكل شيء في حياتهم من أجل أن يعيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضر بسوء صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المحبة ليست كمحبة الصوفية أو ليست كمحبة الشيعة التي تبلو فيها الخرافات والرزعبلات والمدح والتواشيح وغير ذلك، ومدح الرسول وحب الرسول ودومنا له وهذه الأشياء التي لم تجد في دين الله تبارك وتعالى، ولكن المقصود بها محبة الاعتدال الذي نزل الله تبارك وتعالى فيه. وبما أننا نتكلم عن البلوغ في الأشخاص أو في الذوات، سواء كان ذلك في الصالحين أو غير الصالحين، فقد وضع لنا الإسلام ضوابط في مدح الآخرين. ما هي الحدود التي أمدح بها الآخرين حتى لا نقع في البلوغ كما فعلت كثير من أصحاب البدع وأصحاب الفرق وأصحاب الخرافات والخزعبلات، أنهم يمدحون الأشخاص إلى درجة الغلو، فقد يكون لشخص عند شخص يعني عمل أو مصلحة أو مال أو منزلة أو غير ذلك، فيطري في ملحه إطراء ويتكلم في حقه كلاما مبالغا فيه، أو أن يعتقد في هذا الشخص أنه من الصالحين أو من الأولياء أو غير ذلك فيتكلم فيه كلاما مبالغا فيه، فما هو هدي الإسلام في حدود أو في آداب المدح في الأشخاص. هذه ثلاثة أحاديث أوردتها في هذا الباب. الحديث الأول رواه الإمام البخاري عن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجلا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك عدة مرات. إن كان أحدكم مالحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، والله حسيب ولا يزكى على الله أحد. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني رواه البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. الحديث الثالث رواه الإمام مسلم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، أي عثمان بن عفان، فعمد المقداد أي المقداد بن الأسود فجلس على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، يعني نزل على ركبتيه الذي يعني ينزل في الصلاة على ركبتيه، فجعل يحسب التراب في وجهه، يجيب التراب بإيه؟ ويلقيه في وجه هذا المال. فقال عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم في وجوههم التراب. هذه ثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة بتضع لنا ضابط في مدح الآخرين حتى لا ندخل في باب الغلو، وهذا من هدي الإسلام ووسطية الإسلام وعدلانه. في صحيح مسلم حديث رقم 3000. فهذا هو هدي الإسلام في كيف تثني على الآخرين أو تمنح الآخرين، وهذا تجده في حياتنا العامة. إذا كان الإنسان يرى في آخر احتراما أو له عنده يعني شيء ما فيطريه ويثني عليه بطريقة مبالغ فيها حتى يجعل الناس لا يقبلوا هذا الأمر. دايما بتجد بعض الناس لسانه دايما يقول إيه سيادتك حضرتك جناب فخامتك، حتى يعني كل لو كلم واحد يعني عالي أقل مما يتصور برضه إيه سيادتك جنابك فخامتك علوك، مثل هذه الأشياء بتحدث في القلب مرض، ما بالك بمن يمدح ويعتقد هذه الاعتقادات، بتصل إلى أمور الإطراء اللي نهى الإسلام عنها وحرمها، في هذا يعني أمور يعني خطيرة على عقيدة المسلم. الحديث الأول بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجل بيمدح رجل ويثني عليه، الواضح أن هذا الرجل أطرى الآخر ويثني عليه، فقال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. فانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم في نهي عن الإطراء في المديح في الآخرين، يقول: قطعت عنق صاحبك. قطع العنق معناه موت الإنسان أو هلاك الإنسان في بدنه، ولكن معناه في هذا الحديث هلاك الإنسان في دينه، إنسان بيهلك في دينه. ليه بيهلك؟ يعني بيشعر في نفسه الكبر، يشعر في نفسه العلو، يشعر أن هذا الكلام صحيح، وإذا لم يؤمن به كل الناس فهم قد أخطأوا في حقه وهضموا حقه. هذا أمر مخالف لدين الله تبارك وتعالى، فينبغي الإنسان أن يعتني في هذا الأمر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد الاعتداء في الثناء على الآخرين أن يقول: أحسب كذا وكذا، إن كان يرى فيه كذلك، إن كان ظاهره خير أحسبه على خلقه، تقول أحسب هذا الرجل على دين أو أحسبه من الصالحين، والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد، يعني أحسب كذا والله حسيبه، ما معنى ذلك ايه؟ ان الانسان لا يجزم بصلاح انسان، لان الصلائح لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. معنى ذلك ان ظاهر الانسان الصالح ان احنا اخذنا به واعتقدنا خلاص ان الرجل ده صالح وعلى خير وظننا به ذلك، انني لا اتيقن به، نعم لا تتيقن به، لان هذا من الامور التي لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الاخر قطعت ظهر الرجل، قطعت ظهر الرجل كنايه ايضا عن هلاك الانسان بهذا الكلام الذي يقوله الانسان في غيره دون ان يحسب له حساب، بل يندفع ويمدح ويثني. هذا حتى في الامور العامه، ما بالك في من يمدح رجل ويعتقد في هذا الكلام كاعتقاد الشيعة في الأئمة أو اعتقادهم في مشايخهم أو في مرجعياتهم أو غير ذلك، فهذا أمر له خطوة. وفي الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وسيأتي كلام الحافظ ابن حجر في معنى حثوا التراب في وجوه المداحين. ننظر ماذا قال ابن بطال شارح البخاري على هذا تعليقا على هذا الحديث، اي الحديث الاول. ما هي علة النهي عن المدح في الحديث الاول؟ يقول حاصل النهي ان من افرط في مدح اخر بما ليس فيه لم يامن على الممدوح العجب، اي الكبر، لظنه انه بتلك المنزله، فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالا على ما وصف به. ده كلام ابن بطال، ان عله النهي الخوف على دين هذا الانسان ان يفتن بهذا الكلام. قال الحافظ ابن حجر في معنى حفظ في وجوه المداحين التراب، ذكر ان هناك خمسه اوجه للعلماء في معنى حسب التراب في وجه المداحين. قال المعنى الاول او الوجه الاول هو حمل الحديث على ظاهره كما فعل المفتاح، اول تفسير الحديث، يعني اذا رايتم المداحين وهم يطرب فاحثوا في لقوا التراب، ده حمل اول اوجه الحديث على هذا الوجه. الوجه الثاني هو معناه الخيبة والحرمان، أي ليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسب التراب هكذا صراحة، ولكن معناه هو الخيبة والخسران، وهذا كانت تقوله العرب. المعنى الثالث الذي جاء في هذه الوجوه التي فسرها الحافظ رحمه الله، قولوا له بفيك التراب، وده كلام كانت تقوله العرب، يعني ما يملك آخر في كلام ليس فيه تقول له بفيك التراب. الوجه الرابع أن ذلك يتعلق بالممدوح أن يأخذ ترابا فيبذله بين يديه، يعني المادح إذا قيل له في هذا الكلام وكان رجلا صالحا أن يجيب تراب ينصره بين يديه علامة على أننا خلقنا من تراب. الوجه الخامس أن المراد بحسب التراب في وجه المادح إعطاؤه ما طلب، لأن كل الذي فوق التراب تراب، يعني اعطيه اللي هو عايز التراب اللي بيمدحك عشان ياخذ منك شيء. وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الادب الذي ينبغي ان يقوله المسلم اذا راى في غيره خيرا، كما بين في الحديث الاول احسب كذا وكذا والله حسيب، تقول على الاخ هاني احسبه من طلبه العلم والله حسيب، انما نقول ونطري ونمدح صوره مبالغ فيها هذا خطا ولا يجوز بحال من الاحوال. ومما ينبغي ان يقول من قيل فيه مدحا، واحد قال لك شيء، وطبعا في الناس فيهم من الحياء ومن الخير ما لا يستطيع ان يسمع مدحا، في ناس ما يقدرش يسمع احد يمدح، وجهه بيحمر وبيخجل ويخاف ان واحد مثلا، يعني في ناس بهذا الخلق وهذا شيء طيب. فماذا ينبغي على من مدح او قيل فيه مدحا ان يقول؟ ورد حديث في رواه الامام البيهقي في الشعب عن بعض السلف قال اذا مدح الرجل مدح الرجل في وجهه فليقل، لو واحد مدحك في وجهي فقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وفي بعض الروايات ان هذا ورد عن الصديق ابو بكر رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. ولكن هنا امر تكلم فيه العلماء، وطبعا ما نقوله هو من صلب الموضوع، هذا من صلب موضوع النهي عن الغلو، لأن هذا هو الباب الذي ينفتح أمام الإنسان في باب الإطراء والمخالفات، وهذه الحدود التي وضعها الإسلام في هذا الباب حتى لا يتخطاها المسلم ويتعداها فيتكلم بما ليس له حق فيه. كيف نجمع بين الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدح أناس بعينهم أو في مدحه بالذات صلى الله عليه وسلم، وبين هذه الأحاديث التي بين أيديهم؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ في أحاديث النبي مدح فيها الصحابة، وفي أحاديث الصحابة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي نوفق بين هذه الأحاديث؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج، أليس هذا مدح في عمر رضي الله عنه؟ ولما رأى عبد الله بن عمر جهنم في رؤيا، رأى جهنم كأنها بئر مطوية، ثم جاء ملكان فأخذان، فخاف عبد الله بن عمر فجاء ملك وقال له: لم ترع عن ترع، أي لا تخاف لا تخاف. فقص القصة أو الرؤيا على حفصة، فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم الليل. فقوله نعم الرجل عبد الله بن عمر. وهناك أحاديث كثيرة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأثنى عليهم خيرا، ومنها أيضا مدح الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعراء، كان ليه شعراء. عبد الله بن رواحة لما كان في عمرة القضية وأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى البيت وفي يده السيف وقال: اليوم أضربكم على تأويله كما قاتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن رقيله ويذهل الخليل ويذهب الخليل عن خليل. فهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله في: إني تفرست في الخير أعرفه والله يعلم أن ما خان للبصر، هذا يقول في النبي صلى الله عليه وسلم: أنت النبي ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد أزرى به القدر، فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ثبتك الله، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا مخالفة؟ لا، ليست مخالفة، ولكن هناك ضوابط وضعها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فلننظر ماذا قال الإمام النووي في الجمع بين هذه الأحاديث. يقول رحمه الله: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح، يعني اللي همدحه، عنده كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة، بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به نفسه، فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه كراهية شديدة، وعلى هذا تنزل الأحاديث. هذا كلام الإمام النووي رحمه الله. إن خيف على الإنسان من الثناء المعتدل إطراء، إن خيف عليه فلا داعي للثناء عليه، وإن لم يخف عليه وعلم أن هذا لن يؤثر فيه فالثناء عليه أمر وارد وليس فيه شيء. وهناك ضوابط لهذا الأمر: إذا مدحت شخصا وعلمت أنه لن يفتتن بهذا وأنه أهل لهذا، وهذا تجده قليل في الناس، طبعا هذا بالاعتبار تجد هذا قليل في الناس، ربما تمنح الإنسان اليوم ثم تمدحه في الغد، فإذا خف هذا المدح في يوم من الأيام وغضب عليه وشن عليه وزعج منك وعاداك وهاجاك، هذا أمر ينبغي فيه الانضباط. فأول هذه الأشياء الضابطة لمدح الآخرين أن يكون هناك صدق، أن يكون الإنسان صادق ولا يتلاعب بهذا الثناء ولا يتخذه يعني قنطرة يعرو إليها إلى بعض الأغراض التي يعني يريدها. الأمر الثاني التوسط في المدينة، مش معنى أن نسمح لك أنك تمدح آخر أنك توسع في الموضوع، ولكن بالمسموح به شرعا أحسن كذا وكذا، والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد. الأمر الثالث وهو أمن الفتنة، أنك تأمن الفتنة على هذا الإنسان فلا يغتر بهذا الكلام. الأمر الرابع تقييد المدح بقوله أحسن كذا وكذا والله حسيب. كذلك في باب القدح، إذا بدأ لك يعني القدح في إنسان ينبغي على الإنسان ألا يبالي ولا يغلو، لأن الغلو أيضا كما بينا في الدرس السابق يكون في الإفراط وفي التفريط. فقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، معناه يعني وجه إلى اليهود والنصارى في عيسى عليه السلام، النصارى أفرطوا في عيسى واليهود فرطوا في حقه واتهموه بأنه ولد بغي أو ولد بغي، هذا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فأيضا في باب القدح ينبغي الإنسان أن يكون معتدلا، وإذا قلتم فاعدلوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولا يزيد الإنسان ولا يبالغ في هذا الأمر، فلا يتعصب لجماعته ولا يتعصب لحزبه ولا يتعصب لرأيه، هذا من نهي عن الغلو. ولا يكيد مكيالين، لا يكيد مكيالين ولا يندفع في قدح الآخرين من منطلق الحسد أو من منطلق الهوى أو من منطلق الكبر أو من منطلق التشفي في هذا الإنسان، هذا مما حرمه الإسلام ونهى عنه. قال الشيخ رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس. هذا الحديث أورده الشيخ مختصرا بهذه الجزئية، ولكن الحديث بطوله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، يعني في الحج، وهو على راحلته، هاتي اركض لي. فلقطت له حصيات هن حصى الحزف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث رواه الإمام النسائي في السنن، ورواه أحمد في المسند، وابن ماجه في السنن، وابن حبان في صحيحه، وابن يعلى في المسند، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الصغرى وفي الكبرى أيضا، والطبراني في المعجم الكبير. هذا الحديث أورده الشيخ بهذه الجزئية، ولكن أصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أثناء حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر عبد الله بن عباس أن يأتي له بحصيات، حصيات الجمرات، فجاء له بحصيات أمثال يعني الحمصة الكبيرة أو حبة الفول، فلما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم قال بأمثال هؤلاء، لا يعني حتى لا يبالغ الناس في ان يبطوا او ظلم او غير ذلك، ولا داعي من هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحد حصى الجمرات بهذا الحجم، ثم يقول اياكم بامثال هؤلاء واياكم والغلو، اياكم ان تغلوا او تزيدوا في حجم هذه الحصيات، ولكن لا تزيدوا على هذا الحجم، اياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث يعني ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما بينت لكم، ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: وهذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار، بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، فإن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نقل الشيخ عبد الرحمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه فصل هذا الكلام بأن هذا الحديث عام شامل في أشياء كثيرة في الاعتقادات والأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينهى عن الغلو في العبادات. طيب في العبادات، لأن ما تقدم كان قصد الشيخ رحمه الله هو إيراد هذه الأدلة للنهي عن الغلو في الاعتقادات في ذوات الأشخاص، ولكن في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في العبادات وفي الأعمال. أراد الشيخ رحمه الله في هذا الحديث أن يثبت أن الغلو لا يكون في ذوات البشر فقط ولا في الاعتقادات فقط، ولكن يكون أيضا في العبادات وفي الأعمال. قد يصل الإنسان في عبادته إلى درجة الغلو، يبالغ في عبادته بأن يزيد عليها بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، كما فعلت النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أن يعطي الإنسان على نفسه نوع من العبادة أو يفرض على نفسه نوع من العبادة لم يأذن به الله تبارك وتعالى، بل يبتدئ في دين الله عز وجل، بل يصل الأمر من بعض الناس أنه يتشدد في العبادات ويشق على نفسه ولا يأخذ بالرخص، الرخص التي رخص الله تبارك وتعالى في أمور كثيرة كقصر الصلاة في السفر أو الرخصة في الإفطار في السفر أو غير ذلك من هذه الرخص، أو أكل الميتة أو لحم الخنزير. إذا أشرف الإنسان على الموت يصير في صحراء أو في مكان وإن لم يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير سيموت، ها؟ فهذا ربما يقول لا لن أفعل ذلك ويموت الإنسان. فهذه أمور رخص الشرع فيها في حال الاضطراب، فمن اضطر غير باغ ولا عال فلا إثم عليه. فيعني يشدد الإنسان على نفسه من باب أنه يعني لا يقبل أن يتنازل غير ذلك، فهذا مما نهى الشرع عنه. ولما جاء ثلاثة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني أصوم كل الضهر. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم ولا أنام، يعني أقوم كل الليل. وقال الآخر: وأنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه قال هذا الكلام قال: أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يشق الإنسان على نفسه في باب العبادات إلى درجة الغلو. فالإسلام فيه توسط، فيه رحمة، والدين يسر. فالإسلام شرع العبادات على أساس أن كل الناس تستطيع أن تؤدي العبادات، يعني يسر الإسلام أن كل الناس يستطيعون أن يؤدوا العبادات. فالإنسان قد يشدد على نفسه من العبادات بحيث أنه يكثف العبادة في بداية أمره ثم يعجز بعد ذلك عن القيام بها فيطرق هذه العبادة، وهذا ما نهى الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والبزار وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: إن هذا الدين متين، فأول فيه برفق ولن تكرر عبادة الله إلى عباد الله، فإن المنبت لا يقطع أرضا ولا يستبقي ظهرا. إن هذا الدين متين أي شديد، يحتاج إلى صبر ومصابرة، لا يحتاج أن تتعامل معه بشدة. فأول فيه برفق، أي تعامل مع العبادات برفق. فإن المنبت أي المسافر الذي انقطع عن القافلة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني الرماشي مع الراحلة مع القافلة، القافلة بتمشي شوية وتستريح، ها؟ فأخينا ده رفض إن يقف يستريح مع القافلة ومشي على طول، فالدبة بتاعته تعبت وأصابها المرض، فجاء في الطريق وتوقف، فاستمرت القافلة في السير وهو إيه؟ وهو اللي تأخر عن الراحلة. فإن المنبت لا أرضا قطع، يعني ما وصلش لمراده، ولا ظهرا أبقى، يعني لم يدبته ولم يبتعه. والأحاديث في هذا يعني كثيرة، هنداها إن شاء الله للدرس القادم، وأتوقف عند هذا القدر من أجل صلاة العشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.